فيسمع الكلمة الشيطان الفوقاني ثم يلقيها على الشيطان اللي من تحته ثم يلقيها الآخر اللي من تحته حتى تصل إلى الشيطان الذي في الأرض، والشيطان الذي في الأرض يلقيها في أذن الكهل يقرها كقدر الدجاجة قر يرددها حتى يفهم عنه، والشهوب تلاحقهم تحرقهم، وأحيانا تحرق الشهوب الشيطان اللي أسفل اللي قبل أن يلقيها في أذن الكاهن، وأحيانا يلقيها قبل الإحراق مرة يسبقه الشهاب قبل أن يلقيها في أذن الكاهن، ومرة يلقيها قبل أن يسبقه الشهاب، والشهوب تلاحقهم. ويدل على الشهوب تحرق الشياطين، ولكن الشياطين ما ينتهى لا يفنون، هذا يدعى كثرة الشياطين وكثرة ولادة الشياطين، يعني هالشياطين تحرقهم وتلاحقهم السهوم، ومع ذلك الشياطين أكثر من الإنس، لأنه يولد شياطين بكثرة، هو أكثر من الإنس الولادة الجن والشياطين، ولهذا الجن ثقل أكبر. من أسلم من الجن ما يسمى الشيطان، ومن كفر يسمى الشيطان، وكل إنسان معه قرين، هذا يدل على كثرة الشياطين، كل إنسان بني آدم معه قرين، واللي يسترقون السمع تحرقهم الشهاب، ومع ذلك يأتي بدلهم غيرهم يولد كثير من الشياطين. نعم تحرقهم الشهاب، اللي يسترقون السمع تحرقهم الشهاب. نعم نص الحديث. نعم أحسن عليك. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو اللوزاعي حاء وحدثنا أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل يعني ابن عبيد الله كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، غير أن يونس قال عن عبد الله بن عباس قال أخبرني رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار اللهم صلح. وفي حديث الأوزاعي ولكن يقرفون فيه ويزيدون ولكن يقرفون فيه ويزيدون، يعني يخلطون يقرفون، روي يقرفون وروي يقرفون يعني يزيدون، ولكن يقرفون إشكال على قول يقرفون. قال عفلانك هذه اللفظة ضبطوها من رواية صالح على وجهين، أحدهما بالراء والثاني بالذال، ووقع في رواية الأوزاعي وابن معقل الراء باتفاق النسخ، ومعناه يخلطون فيه الكذب. نعم يقرفون ويقرفون وروا يقذفون بالذال، يقذفون وروا يقرفون ويقرفون وروا وجهين، يقرفون أو يقرفون أو يقذفون، والمعنى يخلطون معه. نعم وفي حديث يونس ولكنهم يرقون فيه ويزيدون. وفي حديث الأولى يقرفون، إذن الأولى يقرفون أو يقذفون، والثاني إيش؟ يرقون فيه ويزيدون. نعم الأولى يقرفون فيها يقرفون ويقذفون وجهها بمعنى يخلطون، والثانية يرقون ويرقون ويرقون ويرقون رؤيا يرقون في ضم الياء وفتح الراء وتشديد القاف. نعم قال عليها ولكن يرقون. قال فرانك وفي رواية يونس يرقون قال القاضي ضبطناه عن شيوخنا بضم الياء وفتح الراء يرقون وتشديد القاف يرقون، وقيل بعده الثاني قال ورواه بعضهم بفتح الياء وإسكان الراء وفتح يرقون. نعم. قال في المشارق قال بعضهم صوابه بفتح الياء وإسكان الراء وفتح القاف بعدها، والمعنى قال ذكر فرانك ومعناه معنى يزيدون. نعم يزيدون، إذن يرقون أو يرقون بمعنى يزيدون، ورواية يقذفون بمعنى يخلطون، يقذفون أو يقرفون، روي يقرفون معها مئة كذبة يعني يخلطون، وروي يرقون أو يرقون بمعنى يزيدون، والمعنى واحد، يخلطون معها مئة كذبة أو يزيدون معها مئة كذبة، المعنى واحد متقارب. نعم فلانك. وزاد في حديث يونس وقال الله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق

قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأوصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ما عندك باب كتاب؟ قال: كتاب الحيوان. نعم هذا صحيح مسلم. كتاب إيش؟ الحيات. قال فرعين: قال كتاب الحيوان. حيوان ولا حيات؟ حيات. كتاب الحيوان. بركة. قف على هذا كلام الجذام. شو الجذام؟ تكلم على الجذام عندك؟ ذكر فلانك. وصف الجذام. ها؟ ها؟ هذا كلام من؟ إيه مرض خبيث. إيش يحدثه؟ مرض خبيث إيه ينتشر بسبب نعم نعم المرة السوداء. نعم المرة هنا. طيب هذه الأحاديث التي مرت الآن متشابكة مرتبط بعضها ببعض فلا بد من الجمع بينها. الحديث الأول حديث أبي هريرة: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وزاد وفي الحديث الآخر زيادة: ولا نوء ولا هو. وحديث الطاعون: إذا وقع الطاعون في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض فلا تقدموا عليها. وحديث: لا يورد ممرض على مصح. وحديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وحديث هذا الحديث الأخير أن هذا الوفد، وفد إيش؟ بن المغيرة، أن وفد ثقيف في جاول النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أن قد بايعناك فارجع، يعني ولم يقابله ولم يبايعه. وهذا في سنة الوغد 39 من الهجرة. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم وأجلسه على طعام وقال: كل بسم الله ثقة بالله. وكان لعائشة رضي الله عنها مولى مجذوم، وكان قال: كان ينام على فراشي ويأكل في صحافي. فلا بد من الجمع بين هذه الحديث. أما الحديث الأول وحديث أبي هريرة: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، يقابله حديث يعارض حديث الطاعون: إذا وقع الطاعون في بلد فلا تخرجوا منها شررا منها، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. وحديث: لا يورد ممرض على مصح. وحديث: فر من المجنون فرارك من الأسد. وحديث: وفد ثقيف، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل المجنون: بايعناك فارجع. فاختلف العلماء في الجمع بينها، وأصح ما قيل في الجمع بينهما أن حديث أبي هريرة لا عدوى وطيرة، أي لا عدوى على الوجه الذي كان يعتقده أهل الجاهلية، وهو أن المرض يعدي بطبعه وينتقل إلى المريض بطبعه وذاته من غير مشيئة الله وقدرته وغيرته. هذا باطل، لا في عدوى بهذا الاعتقاد الجاهلي. لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية، من أن المرض ينتقل بطبعه وذاته من دون إرادة الله ومشيئته وقدرته. الحديث السيق لإبطال ما كانت تعتقده الجاهلية من الأمراض تدعي بطبعها وذاتها. وأما حديث لا يورد ممرض على مصح، وحديث فر من المجذوب فرارك من الأسد، وحديث وفد ثقيف قد بايعناك فارجع، وحديث الطاعون إذا وقع الطاعون في بلد فلا تخرجوا منها فرارا منها، وإذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه، هذه محمولة على أنها أسباب من باب اجتناب أسباب الهلاك والأسباب من باب اجتناب الأسباب التي تضر. والله تعالى قد يجعل في مخالطة، يجعل في من فعل أسباب الضرر أنا قد يتضرر، هذه أسباب، والأسباب